شيخنا ذهب المرأة على الزكاة. وين؟ ذهب المرأة. لكان. علي زكاة. الناس تتخذ أعمال تجارة عادية يعني بس شيء. مش علي؟ علي. آه يجب علي الزكاة. كل سنة أم بالعمر مرة. نعم. كل سنة أم بالعمر مرة. كل عام تزكي أم. كل عام لحتى تبطل تحمله. ايوه بس مش صار والله.